أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على فذرهم يخوضوا ويلعبوا